طيب نفس حرف الباء اول ما جاء بعد الميم ام حصل اخفاء للميم؟ يحدث اخفاء على طول للميم. يبقى اذا النهارده مع الحكم اللي احنا عاوزين نتكلم عليه هو حكم الاخفاء. هنخفي ايه؟ ما الحرف الذي سيتم اخفاؤه؟ ها الحرف الذي سيتم اخفاؤه هو حرف الميم. اوعى تقول لي الباء، لا الحرف الذي سيتم اخفاؤه هو حرف الميم. لماذا اخفيناه؟ اخفيناه لانه اتى بعده حرف الباء. ما معنى الاخفاء؟ الاخفاء هو الستر. الاخفاء يعني لازم تفرق بين الاخفاء والادغام. الادغام قلنا ان هو ادخال الشيء في شيء فاصبح مش موجود اصلا، الحرف دخل في اللي بعده. ده هنشوفها ان شاء الله في الحكم الجاي بتاع الادغام بتاع الميم الساكنه الذي بعدها حرف الميم في الحلقه الجايه. انما النهارده لو في الاخفاء هيحصل ايه؟ لا ما حصلش ادغام، امال حصل ايه؟ الميم موجوده زي ما هي ولكن حصل لها ستر، حصل لها اخفاء علشان كده. طيب طالما الميم موجوده زي ما هي الحكم ده هيصاحبه غنة ولا مش هيصاحبه غنة؟ هيصاحبه غنة، لان الميم لسه موجوده ولسه الغنة الصوت اللذيذ اللي بيكون مركب على جسم الميم والنون لازال موجود معانا، فيكون هنا الاخفاء بغنة. طيب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ناخد امثله نشوف مدى تاثر حرف الميم الساكن، مدى تاثر حرف الميم الساكن عندما ياتي بعده حرف الباء. يقول ربنا سبحانه وتعالى تعرفهم بسيماهم. ايه اللي حصل؟ تعرفهم ميم ساكنه، تنتهي ميم ساكنه، بسيماهم تبدا بباء. اذا اتى حرف الباء بعد حرف الميم فيكون حكمه الاخفاء، ما ينفعش هنا اظهار، ما ينفعش تقول ايه تعرفهم بسيماهم، ما ينفعش، انما تعرفهم بسيماهم. طيب ناخد مثال اخر، فاحكم بينهم انتهت بحرف الميم، بينهم بدات بحرف الباء، اذا وجب الاخفاء فتنطق فاحكم بينهم. اذا اريد منك ان شاء الله في نهايه الحلقه ان يحصل ايه؟ ان حضرتك تتذكر جيدا ان الميم الساكنه اذا اتى بعدها حرف الباء يتم اخفاؤها مع غنه، يتم اخفاؤها مع غنه. ارجوك ما تخليش الحلقه تخلص ونقوم قافلين المصحف والموضوع ينتهي على كده، امال نعمل ايه؟ اعمل الواجب، نعمل ايه؟ اعمل التمرين. ليه؟ لان اللسان بيحتاج للياقه مستمره، اللسان عضله زي ما حضراتكم عارفين، وهذه العضله محتاجه ايه؟ محتاجه لياقه مستمره، يعني هتعمل ايه؟ انا قلت مثالين او ثلاثه، انا عاوز حضرتك بالقلم والرصاص وبتفتح المصحف وتبحث عن اخفاء للميم الساكنه 3 4 5 10 اخفاءات وتظل تحط تحتها علامات وتقراها مره واثنين وثلاثه لحد اللسان ما ينضبط، لحد الاذن ما تنضبط في سمع الاخفاء ويكون منضبط بفضل الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يرزقني واياك الاتقان في قراءه القران الكريم، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.